نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للإنسان المسلم أن يصوم الست من شوال قبل صيام القضاء؟ الأحوط له أن يصوم القضاء أولا ثم يصوم الست، قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، والذي عليه قضاء ما صام رمضان حتى يقضي. نعم.